فيتسلط عليهم عدوهم. وأما العمرة في رجب فمن اعتمر فيه لكونه وافق عنده فراغا أو نشاطا فلا إشكال في جواز عمرته. وأما من كان قصده أن للعمرة في رجب فضيلة خاصة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، ولم ينقل عنه أنه رغب الأمة في الاعتمار في رجب، بل رغبهم أن يعتمروا في رمضان. واعتمر هو صلوات الله وسلامه عليه 4 مرات كلها كانت في أشهر الحج في ذي القعدة. لكن قد روي عن عمر وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب، فإن ثبت النقل عنهم وثبت أنهم قصدوا العمرة فيه ولم تكن مجرد موافقة دل ذلك على مشروعية الاعتمار في رجب وأنه ليس من البدع، والعلم عند الله تعالى. ومن الأخطاء أيها الإخوة أن يتناقل الناس فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا قد ضعفه ابن رجب وغيره من أهل العلم وبيّنوا أنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين تجده يرهب المعاصي ويتباعد عنها ويجتنب كثيرا من الأمور المشتبهة خوفا من الوقوع في الحرام، لكنه متساهل غاية التساهل في أمر البدع والمحدثات في الدين، فيقع في البدع الاعتقادية أو البدع القولية أو البدع العملية، مع أن البدع أشد خطرا وأعظم فتكا من المعاصي الشهوانية. ولو كانت تلك المعاصي من الكبائر، فإن المبتدع يتقرب إلى الله بما يبغضه الله جل وعلا، يتقرب إلى الله بما لا يزيده من الله إلا بعدا. ولما كان المبتدع يظن أنه على خير وهدى، فإنه لا يكاد يدع بدعته ولا ينزع عنها حتى يموت فيلقى الله على بدعته. وهذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حجب التوبة عن صاحب البدعة. فاجتنبوا البدع، واجتنبوا أهلها، واجتنبوا مجالسها وكتبها، لا تخاطروا بدينكم. بعض الناس يتساهل في متابعة دروس أهل البدع لا سيما التي تنشر عبر وسائل الإعلام بدعوى حب الاستطلاع وثقة منه بنفسه أنه لن يتأثر ببدعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحذر منهم، فقال لعائشة: والخطاب للأمة كلها، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني أهل البدع والأهواء، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد طبق السلف الصالح هذا التوجيه، فكانوا يرفضون أن يصغوا أسماعهم لأهل البدع، حتى رفض بعض السلف أن يسمع من المبتدع آية من القرآن خشية أن يدخل حب هذا المبتدع في قلبه ثم يتساهل في مخالطته ومؤانسته ثم ينجر معه إلى بدعته. لا سيما وأن المبتدع قد يعطى لسانا حاليا ودمعا جاريا وهيئة متخشعة، فيصطاد إبليس به من قل نصيبه من العلم أو من غامر بنفسه وجلس إليه ولم يقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منه ومن أمثاله.